بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام وبياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم أيضا مستمعينا الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذه الحلقة. الشرح هو لكتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، ووصلنا مع شيخنا إلى كتاب الغسل حفظه الله تعالى، وقد بدأ الشيخ في باب الوضوء قبل الغسل، وكنا قد بدأنا في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ووصلنا بعد شرح هذا الحديث إلى الطرف التاسع والأخير، كان قد ابتدأه الشيخ في اللقاء الماضي. شيخنا اليوم إن شاء الله يكمل هذا الطرف، ثم ننتقل بعده بمشيئة الله تعالى إلى باب غسل الرجل مع امرأته. أقرأ هذا الحديث ثم يتفضل الشيخ بشرح بقية الحديث. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في آخر الطرف التاسع الأخير من أطراف حديث ميمونة كان الكلام على حفظ العورات والاغتسال والتستر عن الناس، وذكرنا شيئا من ذلك، ثم بعد ذلك النقل عن أئمة الفتوى أنهم اتفقوا على أن من دخل الحمام بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك إضافة إلى أن الحكم الشرعي وأن كشف العورة محرم عند غير من يجوز له النظر من زوجة وأمة وما إلى ذلك، محرم وتسقط به العدالة، لأن العدالة تحتاج إلى الثقة في الدين والمروءة، وهذا الأمر قد جمع بينهما ما يخل بالديانة بارتكاب المحرم، وما يخل بالمروءة وهو كشف العورة أمام الناس، لأنه في حق من دخل الحمام بغير مئزر، والحمام مظنة للداخل والخارج ممن يريد الاغتسال، شهادته بغير مئزر أنه تسقط شهادته بذلك. قال بهذا مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي، وسبق نقل اتفاق أهل الفتوى على ذلك، واختلفوا إذا نزع مئزره ثم دخل الحوض، خلع المئزر فورا دخل الحوض واستتر بالماء، وبدت عورته عند دخوله فقط، يعني فترة الدخول لكنها عورة، يعني لو قيل أنه دخل الماء وانغمس فيه ومر بجوار الحوض من مر والماء يستر سترا غير كافي، لأنه شفاف، قد يقال أنه ليس مثل العراء لكنه يبدي العورة لمن نظره في حدة. واختلفوا إذا نزع مئزره ثم دخل الحوض وبدت عورته عند دخوله، فقال مالك والشافعي تسقط شهادته بذلك أيضا لأنها ترى، سواء كان أثناء نزوله قبل انغماسه في الماء وهذا ظاهر، أو بعد انغماسه في الماء من مر بجانبه ممن يتمكن من رؤيته. وقال أبو حنيفة والثوري لا تسقط شهادته بذلك، وهذا يعذر به لأنه شيء يسير، خلع المئزر ونزل، وهذا يعذر به لأنه لا يمكن التحرز منه إلا أن ينغمس في ثيابه، ما إذا أراد أن ينغمس متجردا لا يمكنه إلا بذلك، وهذا يعذر به لأنه لا يمكن التحرز منه. وروى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ عورتك واسترها إلا عن زوجتك وأمتك، إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وأجمع العلماء على أن للرجل أن يرى عورة أهله وترى عورته، وإن كان الأدب فيما نقل عن عائشة أن حتى ما بين الزوجين ينبغي أن يتحفظ الإنسان منها، إلا في حال تتطلب ذلك مثل حال الجماع ونحوه، والغض مطلوب. وعلى كل حال إذا كان الأمر بين من يجوز كشف العورة له فالأمر فيه سعة، وأما التحريم فلا يكون إلا بين من لا تجوز له نظره إلى عورته. انتهى الحديث بأطرافه. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذن ننتقل للباب الذي يليه ونقرأ حديث عائشة. باب غسل الرجل مع امرأته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. راوي الحديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، تقدم ذكرها وترجمتها مرارا وقريبا. هو الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب غسل الرجل مع امرأته. قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال العيني أي هذا باب في بيان غسل الرجل مع امرأته من إناء واحد. وجه المناسبة بين أبواب هذا الكتاب، هذا كلام العيني عن كتاب الغسل، ظاهرة، لأن كلها فيما يتعلق بالغسل وما يتعلق بالجنب، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. قالت رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر يحتمل أن يكون مفعولا معه، أغتسل أنا والنبي، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير، يحتمل أن يكون مفعولا، أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون مفعولا معه، إنكم منصوب والنبي مع النبي، الواو تصير واو المعية، واو المعية، يحتمل أن يكون مفعولا معه، ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب. يعني إذا عطف على الضمير المرفوع المتصل وجب الفصل بالضمير المنفصل، فوجد أنا لتسويغ العطف على الضمير المرفوع المتصل. كنت أنا والنبي، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فصل بينهما بالفعل أغتسل، ولا يلزم العطف بالضمير المنفصل إلا إذا لم يكن هناك فاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. كلام ابن مالك، وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب، لأنها قدمت ضميرها على ضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن يقدم. هنا يقولون هو من باب تغليب المتكلم الغائب على الغائب، لكونها هي السبب في الاغتسال. المرأة عموما هي السبب في العملية التي فيها الجماع. في الاغتسال فكأنها أصل في الباب. قلت كما في قوله جل وعلا الزانية والزاني، في هذا الباب المرأة هي الأصل وهي المؤثر الأقوى فتقدم على الرجل. قدمت لأنها أصل في هذا الباب، بينما يقدم الرجل في الماء في باب السرقة والمال لأنه أصل، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة. الرجل في هذا الباب هو الأصل. قال الكرماني قدمت لأن النساء محل الشهوات وحاملات للاغتسال، وكأنهن أصل في هذا الباب، من إناء واحد يشتركان فيه من قدح، من إناء ومن قدح. قيل من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. الأولى ابتدائية والثانية بيانية، قاله الكرماني. وقال الأولى أن يكون قدح بدل بتكرار حرف الجر من إناء، من قدح، من إناء واحد فيه من قدح، من إناء واحد يشتركان فيه من قدح، في من ومن. الأولى بياني، الأولى بياني، الأولى ابتدائية والثانية بيانية، قاله الكرماني. وقال والأولى أن يكون قدح بدل من إناء من قدح، بدل بتكرار حرف الجر في البدل، بتكرار حرف الجر في البدل. من قدح بفتحتين واحد الأقداح التي للشرب، والقدح بكسر القاف وسكون الدال السهم قبل أن يراش ويركب نصله، والفرق بالفاء والراء المفتوحتين من فرق. وقال أبو زيد الأنصاري بإسكان الراء أو إسكان الراء جائز، وهو لغة فيه، وهو مقدار 3 آصع 16 رطلا عند أهل الحجاز. وقال الجوهري الفرق مكيال معروف بالمدينة. قال ابن الأثير الفرق بالفتح 16 رطلا وبالإسكان 120 رطلا. وقيل الفرق 5 أقساط والقسط نصف صاع، كذا في النهاية لابن الأثير. وفي فتح الباري وقيل الفرق صاعان، لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق 3 أصع، وعلى أن الفرق 16 رطلا، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، ولعله يريد اتفاق أهل اللغة، وإلا فقد قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم أن الصاع 8 أرطال. وتمسكوا بما روي عن مجاهد في الحديث الآتي عن عائشة أنه حرز الإناء 8 أرطال والصحيح الأول، فإن الحرز لا يعارض به التحديد، الحرز خرص وتخمين، نعم لا يعارض به التحديد. وأيضا فلم يصرح مجاهد بأن المذكور صاع، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، فيحمل على اختلاف الأواني مع تقاربها، ويؤيد كون الفرق 3 أصع ما رواه ابن حبان عن عائشة بلفظ، قدر 7 أقساط، 7 أقساط، والقسط بكسر القاف وباتفاق أهل اللغة 0.5 صاع، والاختلاف بينهم أن الفرق 16 رطلا، فصح أن الصاع 5 أرطال وثلث، 16 إذا قسمت على 3 تصير 5 وثلث. وتوسط بعض الشافعية فقال الصاع الذي لماء الغسل 8 أرطال، والذي لزكاة الفطر وغيرها 5 أرطال وثلث، وهو ضعيف، ومباحث المتن تقدمت في باب وضوء الرجل مع امرأته. نعم، وهذا الكلام الآن، الباب هذا باب غسل الرجل مع امرأته، وهناك وضوء، هذا في كتاب الغسل، وذاك في كتاب الوضوء، وذاك وضوء الرجل مع امرأته. واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذن بكلام الداودي رحمه الله نختم هذه الحلقة ونستكملها بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم. شكر الله لكم علي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. كنت معنا خلال هذه الحلقة شارحا لمختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد الزبيدي. شكر الله لشيخنا الكريم، وشكر لكم أيضا أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم وحلقة قادمة بمشيئة الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.